أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله تعالى أوقاتنا وأوقاتكم بذكره عز وجل وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. نحييكم أيها الإخوة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد النور بحي العباسية في محافظة القاهرة، وننقل لكم شعائر صلاة الفجر بهذا اليوم الطيب المبارك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات ونحيا معا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة آل عمران. على الأمة الإسلامية أن تنتبه لآيات القرآن الكريم وخاصة هذه التلاوة. في الآيات الكريمات دعوة واضحة إلى أمهات مكارم الأخلاق من البذل والعطاء وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين والتوبة من الذنوب، وكل منها مصدر لفضائل لا تدخل تحت الحصر. سبحانه وتعالى قدم المغفرة على الجنة، لأن التخلية أيها الإخوة مقدمة على التحلية، فلا تستحق أخ الإسلام لا تستحق دخول الجنة إن لم تتطهر من الذنوب والآثام. تخصيص العرض بالذكر المبالغة في وصف الجنة بالسعة والبسطة، فإذا كان هذا عرضها فكيف يكون طول الجنة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كسبع سماوات وسبع أراضين لو وصل بعضها ببعض. كتب هرقل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ أمر ربنا تعالى بالمسارعة في عمل الآخرة في آيات عديدة: وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. وأما لعمل الدنيا فأمر بالهويل، فامشوا في مناكبها، وآخرون يضربون في الأرض. فتدبر أخ الشوق السر الدقيق، وسبحان من هذا كلامه. آيات بينات بدءا من الآية 33 بعد المئة الأولى من سورة آل عمران. قارئنا في هذا الفجر الطيب المبارك فضيلة القارئ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. بكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم هذا بيان للناس وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. يا رب هب لي من تقى الإيمان فأنا الضعيف لجأت للرحمن، وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان، وسجدت في جنح الدجى خاضعا متضرعا يا واهب الغفران، أتلو كتابك يا عظيم تبتلا فأرى شفاء الروح في القرآن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا على مائدة القرآن الكريم، استمعنا إلى آيات بينات لما تيسر من آيات سورة آل عمران، تلاها علينا قارئنا الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر هذا اليوم الطيب المبارك. وهذه التلاوة أيها الأحبة فيها العديد والعديد من العبر والدروس، وترسل ببرقيات عديدة إلى أمة الإسلام في هذه الآونة. في مقدمة هذه البرقيات: أعظم ما في الحياة أن يرضى عنك واهب الحياة. وأما البرقية الثانية: وإن كانت النفوس كبارا تعبت من أجلها الأكساد. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا تبارك وتعالى كريم يحب عباده الذين يلحون في الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم.